بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق معنا الكلام عن طرفين وأنهما قد يكونان حسيين أو عقليين أو مختلفين، ثم بين مراد من الوجه وجه الشبه بقوله ما يشتركان فيه، ما أي المعنى الذي يشتركان أي المسند، المسند إليه فيه يعني في ذلك المعنى. قلنا ليس المراد به كل معنى، ليس المراد به كل معنى، إنما هو معنى خاص بمعنى أنه يمتاز عن غيره. ثم قسمه إلى نوعين وجه الشبه، إلى داخل وخارج. والمراد بالداخل، السلام عليكم، المراد بالداخل ما كان داخلا في الماهية، تمام الماهية، ما يعنون له بالنوع أو الجنس أو الفصل، بمعنى أنه إذا كان الجامع هو الجنس أو الجامع هو النوع أو الجامع هو الفصل فهو داخل، وما عدا ذلك فهو خارج، ولذلك تقابلا، ولذلك تقابلا. ثم قال وخارج وصف حقيقي جلى بحس نوع عقل ونسبي تلا. وخارج، عرفنا الخارج ما ليس بداخل في الماهية، لم يكن جزءا منها ولا متمما لها. وصف أي معنى، أي معنى، وصف المراد به المعنى، عرفنا شرطه فيما سبق. ثم قسم هذا الوصف إلى نوعين، إلى نوعين، وخارج عن الطرفين ولا محالة يكون صفة أي معنى قائما بها. ثم تنقسم هذه الصفة إلى نوعين كما قال حقيقي، حقيقي، حق الأمر حقا، صح وثبت وصدق، حقيقي نسبة إلى الحقيقة، نسبة إلى الحقيقة، حق الأمر حقا، صح وثبت وصدق. وصف حقيقي أي صفة حقيقية، ونسبي أي صفة نسبية، وهي التي يعنون لها في الأصل بالإضافية، بمعنى واحد، النسبي والإضافي بمعنى واحد. وخارج وصف حقيقي أي الصفة الحقيقية، وهي الهيئة المتمكنة في ذات الموصوف، الهيئة المتمكنة في ذات الموصوف، كالعلم والقدرة. العلم هيئة، صفة متمكنة في ذات الموصوف، يعني تفهم باعتبار ذاتها بالنظر إليها فقط لا بشيء آخر تضاف إليه كما هو الشأن في النوع الثاني. الهيئة المتمكنة في ذات الموصوف كالعلم والقدرة، فإن لهما أي العلم والقدرة تمكنا وتقررا في ذات العالم والقادر، في ذات العالم والقادر. العالم لما سمي عالما واشتق له هذا الاسم؟ لكون الصفة وهي العلم متقررة وثابتة فيه أي متمكنة فيه. وكذلك القادر لماذا سمي قادرا؟ لاتصافه بصفة القدرة، هذا مجمع عليه بين أهل اللغة والشرع كذلك. فسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، هذا هذيان، لا لغة ولا عقل ولا شرع، واضح هذا؟ وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. عند فقد الوصف يعني إذا كان المحل أو الذات فاقدة للوصف، عديمة للوصف، لا يشتق. إذا قيل الله عز وجل ليس له بصر، إذا كيف يقال بصير؟ إذا كان فاقد للبصر لا يشتق منه، فلا يقال، فلا يضاف إلى الذات صفة ليست هي موجودة، فلا يقال سميع ولا بصير. وقول سميع بلا سمع هذا هذيان، وبصير بلا بصر هذا هذيان. وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق، هكذا قال في مراق السعود. إذن العالم والقادر كل منهما فيه صفة، المفسر به منها كما مثلنا، كما مثلنا. إذن هذه الحقيقية، وصف حقيقي، حقيقي نسبة إلى الحقيقة، أي معنى متقرر في نفسه، معنى متقررا في نفسه بألا يكون نسبيا يتعقل بين شيئين، بألا يكون نسبيا يتعقل بين شيئين، لأن بعض الأوصاف لا تدرك بذاتها وإنما بمقابلها بما تضاف إليه، وأما هذه الحقيقية فهي منفكة، هيئة تمكن حاصلة بنفسها، حينئذ سميت حقيقيا. وصف حقيقي جلا يعني ظهر، ظهر تصوره من غير توقف على شيئين، على شيئين بحس أو عقل، بحس أو عقل، إما أن يقال وأرى أنه أولى بحس متعلق بقوله جلا، بقوله جلا، وفي الحاشية جعله متعلقا بمحذوف خبرا لمحذوف، خبر لمحذوف، جلا ظهوره بحس أي بسببه، هذا فيه بعد، وإنما إذا كان معنى قولنا جلا حقيقي جلا، جلا الجملة صفة للوصف، ثم هذه هذا الظهور إنما حصل بسبب حس أو بسبب عقل، بسبب عقل، على كل يحتمل أن يكون بحس متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وظهوره كائن بحس أو عقل أو للتنويع، أو ظهوره كائن بعقل يعني بسبب عقل، والباء تكون سببية. ولا مانع وهو الأولى أن يجعل قول بحس متعلقا بقوله جلا. إذن وصف حقيقي، الصفة الحقيقية تنقسم إلى قسمين، حسية وعقلية، تنويع هذا للنوع الأول، خارج وصف حقيقي، ثم هذه الصفة الحقيقية نوعان، النوع الأول حسية، قال بحس يعني بسبب حس، جلا يعني ظهر هذا الوصف بسبب حس، وهي الحسية أي تدرك بإحدى الحواس، تدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة كالكيفيات الجسمية أي المختصة بالأجسام، مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات، والسمع من الأصوات الضعيفة والقوية وما بينهما، والذوق من المطعوم، والشم من الروائح، واللمس من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما يتصل بها من البلة والجفاف واللزوجة وغير ذلك، هذا كله يدرك بماذا؟ بالحس. كل تشبيه وجه شبه هذا الوصف فهو حقيقي وهو من النوع الأول وهو حسي، لأنه مما يدرك به بالحس. النوع الثاني عقلية، وهي كالكيفيات النفسية أو النفسانية من الذكاء والعلم والغضب والحلم والكرم والبخل والشجاعة والجبن وسائر الغرائز، هذه كلها تدرك بالعقل لا تدرك بالحس. إذن الوصف الحقيقي قد يكون مدركا بالحس وقد يكون مدركا بالعقل، ومن هنا تنوعت إلى نوعين، حسية وعقلية. ثم يلي الحقيقية بنوعيها، من بنوعيها يعني الحسية والعقلية، النوع الثاني من نوعي الخارج وهو النسبي، وقوله نسبي بالرفع عطف على لا لا حقيقي، نعم هو الذي وقي، وخارج وصف حقيقي نسبي بالرفع، إما أنه معطوف على خارج أو وصف حقيقي، الأول والثاني ممتنع لأن وصف هذا كالجنس، وهو نوعان حقيقي ونسبي معطوف على حقيقي، وهو النوع الثاني، أي وخارج وصف نسبي أي ذو نسبة، ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بهما، ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بهما، يعني معنى لكنه لا يدرك إلا بشيئين، إلا بشيئين، تلا أي تبع الحقيقي، في الذكر نسبي تلا، جملة هذه نعت لي نسبي يعني تلا بمعنى تبع، تبع ماذا؟ تبع الحقيقي في الذكر، تلاه في الذكر. إذن النوع الثاني من نوعي الوصف الخارج وصف نسبي وهو صفة إضافية إذا عبر عنها في الإيضاح وفي غيره، ويعنى بها ما لا تكون هيئة متقررة في الذات عكس الأول، حقيقي ما يكون هيئة متقررة في الذات لوحده كالعلم والقدرة، هنا ما لا تكون هيئة متقررة في الذات بل تكون معنى متعلقا بشيئين بشيئين. مثاله قالوا كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، حجة الدليل، إذا قلت الحجة كالشمس هذه حجة كالشمس كالشمس، حينئذ في ماذا؟ وجه الشبه إزالة الحجاب، إزالة الحجاب، فإن إزالة الحجاب ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الشمس، يعني المعنى إزالة الحجاب لا يفهم لوحده وإنما باعتبار شيء آخر، فالحجة بنفسها لا تدل على إزالة الحجاب بذاتها وإنما بشيء آخر، أزالت ماذا؟ أزالت ظلمة في القلب في العقل، أزالت شبهة، أزالت أمرا متقررا في الذهن وهو فاسد، إذن لها متعلق، إزالة الحجاب لا يفهم لوحده وإنما يفهم باعتبار شيء يقابله، فإنها أي إزالة الحجاب ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في الشمس ولا في ذات الحجاب وإنما متعلقة به بشيء آخر، فالشمس حينئذ نقول تزيل الحجاب، حجاب الظلمة مثلا، حجاب الظلمة، لكن الشمس بذاتها ليس معنى إزالة الحجاب متقررا فيها دون اعتبار ما يزال عنه، كذلك تظهر الشمس على الدنيا فتزيل الحجب كذلك، إذن إزالة الحجاب ليس صفة متقررة في ذات الشمس كالعلم في زيد وإنما باعتبار شيء آخر، وهو أن يكون شيئا محجوبا فتزيله الشمس بظهورها بضوئها بنورها، كذلك الحجة في ذاتها ليست مزيلة للحجاب وإنما ينظر باعتبار المقابل، وهو أن يكون شبهة ثم شبهة عند الإنسان حينئذ يورد عليه الدليل فنقول أزلت الحجاب عنه، إذن هنا إزالة الحجاب ليس من ذات الدليل وإنما باعتبار ما يقابله، ومن هنا سميت إضافية، يعني ليس المعنى الذي هو وجه الشبه ليس متقررا في ذات المشبه دون اعتبار شيء آخر ولا في ذات المشبه به دون اعتبار آخر، بل لابد أن يكون متعلقا بين شيئين إضافة إلى شيئين. وخارج وصف حقيقي جلا بحس أو عقل ونسبي تلا. إذن قسم الخارج، أولا قسم وجه الشبه إلى داخل وخارج، ثم الخارج وصف لا محالة، ثم ينقسم إلى قسمين وصف حقيقي، ثم الحقيقي ينقسم إلى قسمين حسي وعقلي، والنوع الثاني من الخارج وهو وصف نسبي، وهذه التقسيمات قليلة الجدوى في هذا الفن، يعني لا مدخل للبلاغة فيها البتة، لا مدخل للبلاغة فيها البتة إلا بتكلف، إلا بتكلف. إذن هذه التقسيمات قليلة الجدوى في هذا الفن. ثم لوجه الشبه، والحديث لازال في وجه الشبه، له تقسيم آخر باعتبار آخر أشار إليه بقوله وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا وكل عرف بحس أو عقل، هذا تقسيم آخر لوجه الشبه لأنه يكون واحدا ويكون متعددا ويكون مركبا، يكون مركبا وواحدا يكون، ويكون وجه الشبه واحدا، واحدا إعرابه خبر كان، خبر يكون مقدما، خبر يكون مقدما، أو مؤلفا أو للتنويع والتقسيم، مؤلفا الألف هذه للإطلاق عوض عن التنوين كذلك صحيح، عوض عن التنوين نعم، مؤلفا أو متعددا وكل عرف الألف هذه للإطلاق، الألف هذه للإطلاق، وواحدا يكون، وواحدا يكون يعني يكون وجه الشبه واحدا ويكون وجه الشبه مؤلفا يعني مركبا، تأليف والتركيب بمعنى واحد، ويكون وجه الشبه متعددا، وكل من هذه الأقسام الثلاثة الواحد والمركب والمتعدد عرف بحس أو عقل، ثلاثة باثنين بستة، إذن ستة أنواع، ستة أنواع: واحد حسي وواحد عقلي، مركب حسي ومركب عقلي، متعدد حسي ومتعدد عقلي. بقي نوع سابع ولم يذكره المصنف، ونقل عنه أنه ادعى دخوله في ضمن هذه الأبيات لكنه ليس بداخل، وهو المتعدد المختلف الذي يكون بعضه وجه الشبه نفسه، بعضه حسي وبعضه عقلي، لكن هذا ليس بداخل، لأنه قال كل من هذه الأقسام الثلاثة عرف بحس وعقل. وأو هنا للتنويع، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، حينئذ المختلف لا وجود له، لا لا وجود له. إذن يتنوع وجه الشبه إلى سبعة أنواع بهذه القسمة التي ذكرناها. وواحدا يكون، واحدا ما المراد به وجه الشبه إذا كان واحدا؟ قالوا لم يرد به ما ليس له جزء أصلا، ليس المراد به الواحد ليس له جزء أصلا بمعنى أنه شيء واحد لا يتجزأ، لا، قد يكون متجزئا ولكن في العرف يطلق عليه أنه واحد، يطلق عليه أنه واحد، فيشمل النوعين: واحد لا يتجزأ ليس له جزء أصلا، وواحد له أجزاء ولكن في العرف أطلق عليه لفظ الواحد فتعارف في اللغة أنه واحد، فيشمل النوعين. واحدا يكون، واحدا لم يرد به ما ليس له جزء أصلا، بل ما يعد في متعارف اللغة أمرا واحدا، أمرا واحدا، سواء كان حقيقة لا جزء لها كمفهوم الجوهر، قالوا الجوهر له مفهوم قلنا به بوجوده كمثال، كمفهوم الجوهر له معنى واحد لا يتجزأ، لا يقبل تجزؤ البتة، جزء لا يتجزأ، إن سلم نقول هذا معنى لا، معنى لا يتجزأ، أو لها جزء لكن اعتبر أجزاؤها منضما بعضها إلى بعض ووضع بإزاء مجموعها لفظ مفرد، بمعنى أن هذه الأجزاء انضم بعضها إلى بعض ولا يكاد يتصور التفريق بينها، أن يفترق جزء عن جزء، حينئذ جعلت كالواحد الذي لا يتجزأ فأطلق اللفظ عليها، كالإنسان مثلا، مفهوم الإنسان معناه الحيوان الناطق، إذن من جزئي، لا شك أن الناطق هذا معنى مغاير لمعنى حيوان، والحيوان معنى مغاير لمعنى الناطق، لكن لفظ الإنسان معناه شيء واحد أو متعدد، في الحقيقة هو متعدد، لكن لكونه الحيوانية والناطقية مرتبطة بعضها ببعض كالجزء الواحد سميت، أطلق عليها أنها واحد. إذن أو لها جزء لكن اعتبر أجزاؤها منضما بعضها إلى بعض ووضع بإزاء مجموعها لفظ مفرد، فإنها بهذا الاعتبار تعد أمرا واحدا، أمرا واحدا كمفهوم الإنسان، كمفهوم الإنسان، وهذا هو الصحيح أنه واحد، وقد عده البعض أنه مركب وليس بسديد. وواحدا يكون أو مؤلفا، أو يكون مؤلفا، والمؤلف والتركيب عند كثير من أهل اللغة بمعنى واحد، بمعنى واحد، كانت عبارة صاحب الأصل مركبا وهذا هو المشهور، أو مؤلفا أي مركبا، ولا شك أن المركب إنما يكون مركبا من متعدد، من متعدد، ثم هذا التركيب إما أن يكون تركيبا حقيقيا أو اعتباريا، إما أن يكون تركيبا حقيقيا أو تركيبا اعتباريا، إما تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة، يعني يكون مركب بالفعل من عدة أمور وهذه الأمور موجودة ومدركة، أو تركيبا اعتباريا بأن يكون هيئة منتزعة، يعني عندنا أشياء ووجه الشبه ليس عين تلك الأمور المفردات وإنما هيئة منتزعة من المجموع، هذا يسمى تركيبا، لكنه باعتبار ماذا؟ باعتبار الهيئة المنتزعة لا باعتبار الأفراد، التركيب السابق الحقيقي باعتبار الأفراد، حينئذ صار مؤلفا من متعدد، من متعدد. وأما الذي لا يكون ملاحظا فيه الأفراد بذاتها وإنما بالهيئة المنتزعة من الأفراد يسمى تركيبا اعتباريا. تركيب الاعتباري لا وجود له في الأصل، وإنما هو شيء متخيل. إذن أو مؤلفا أي مركبا من متعدد، إما تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه الشبه حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة بالفعل موجودة، أو وتكون هذه الأمور المختلفة هي وجه الشبه، هي وجه الشبه. أو تركيبا اعتباريا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، من عدة أمور أي استحضرها العقل، استحضرها العقل، ومن عدة أمور أي من ملاحظتها، وتلك الأمور لم يصر مجموعها حقيقة واحدة بخلاف أمور التركيب الحقيقي، بخلاف أمور التركيب الحقيقي. حينئذ نقول المركب تركيبا اعتباريا في الأصل لا حقيقة له في حد ذاته، بل هو هيئة منتزعة يلاحظها العقل من عدة أمور، بحيث لا يصح التشبيه إلا باعتبار تعلقها بمجموع الأجزاء. إذن التركيب الحقيقي تلاحظ فيه الأمور مع كونها مجتمعة، والتركيب الاعتباري لا تلاحظ الأمور وإنما الهيئة الحاصلة المنتزعة من تلك الأمور. إذن التركيب الحقيقي له وجود بالفعل، التركيب الاعتباري ليس له وجود وإنما هو مقدر، يعني شيء معقول في الذهن. أو متعددا، ستأتي الأمثلة كلها إن شاء الله. أو متعددا أو للتنويع، متعددا هذا معطوف على قوله واحدا، نعم حسن. أو متعددا بأن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها، في كل واحد منها. انظر في التركيب أمور متعددة لكن المجموع هو وجه الشبه، ليس كل واحد بعينه، وهنا المتعدد عدة أمور وكل واحد بنفسه هو وجه شبه، بمعنى أنه يصلح أن يكون وجه شبه لو أريد تشبيه به. بأن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها، أي يكون كل منها وجها للشبه. ولهذا فارق المركب، فارق المركب السابق المؤلف، فإنه لم يقصد فيه اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة، حقيقة الملتئمة يعني إما في الهيئة المنتزعة، منتزعة في التركيب الاعتباري، أو في الأمور نفسها في التركيب الحقيقي. ثم قال وكل عرف، وكل يعني تنوين هذا عوض عن جملة، عن كلمة، نعم ليس عوضا جملة. وكل يعني كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة عرف الألف هذه لي للإطلاق بحس، يعني بسبب حس با سببية، وبحس متعلق بقوله عرف، قوله عرف. أو للتنويع عقل، عرفنا المراد به بالعقل، حينئذ إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا، فهذه ستة، هذه ستة. ويختص المتعدد الثالث الأخير بالاختلاف، بأن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا، فالأقسام سبعة، ولكن السابع لا يدخل في كلام الناظم وإن ادعى في شرحه ولم أقف عليه، ولكن نقله المحشي أنه داخل لكن الظاهر ليس بداخله. مثال الواحد الحسي، مثال الواحد الحسي، تشبيه ثوب بآخر في لونه، تشبيه ثوب بآخر في لونه، أين وجه الشبه؟ اللون واحد واحد، حسي نعم حسي مبصر يدرك به بالبصر. ومثال الواحد العقلي تشبيه العلم بالنور في الاهتداء، تشبيه العلم بالنور في الاهتداء. انظر النظر هنا ليس في الطرف الأول ولا في الثاني لكونه حسيا، كلامه في وجه الشبه في المعنى الجامع بين الطرفين. حينئذ نقول الاهتداء هذا شيء واحد وهو أمر عقلي، أمر عقلي. ومثال المركب الحسي، عرفنا المركب الحسي أنه قد يكون اعتباريا وقد يكون تركيبا حقيقيا، كالثريا حيث شبه بالعنقود من كرم من عنب يعني ثريا في قول الشاعر وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا وقد لاح في الصبح الثريا ثريا اسم لجملة أنجم مجتمعة ثريا اسم لجملة أنجم مجتمعة هذا المشبه كعنقود هذا المشبه به كاف حرف تشبيه عنقود ملاحية تشديد اللام ضم الميم وهو الأكثر عنب أبيض في حبه طول عنب أبيض في حبه طول حين نورا يعني انفتح نوره هنا شبه الثريا بالعنقود شبه الثريا بعنقود عنب في ماذا؟ لما حواه من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأة يعني في نظر العين على الكيفية المخصوصة لا شديدة الافتراق ولا الانضمام إلى المقدار المخصوص من الطول والعرض حينئذ النظر إلى عدة أشياء إلى عدة أشياء يعني النظر إلى العنب نفسه وإلى بياضه وإلى تقارنه بعضه ببعض وإلى وجود الفراغ بينها ونحو ذلك حينئذ شبه الثريا بعنقود العنب إذن هل شبه ببياض العنب فقط؟ جواب لا هل شبه بحبه في كون حبه طولا؟ جواب لا هل شبه بالتقارن تقارن الصور تقاربها؟ جواب لا إنما بالهيئة المتعددة هيئة متعددة فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى هيئة حاصلة منها والطرفان مفردان هنا وهما الثريا والعنقود والثريا كما عرفنا اسم لجملة أنجم مجتمعة والملاحية بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر لكن في البيت هنا شدا فالوجه هنا الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها والمراد بالصور المتقارنة صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب في العنقود إذن ثريا لم يلاحظ اللفظ فحسب إنما المعنى وكذلك العنقود لم يلاحظ اللفظ فحسب إنما المعنى فشبه الصورة بالصورة ومثال المركب العقلي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها هذا المشبه به مشبه مثل الذين حملوا التوراة هذا المشبه كمثل الحمار هذا مشبه به والكاف للتشبيه هنا التشبيه وقع في ماذا وجه الشبه مركب من عدة أشياء وهو عقلي يعني مدرك بالعقل والوجه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في صحابه وهو أمر عقلي حرمان الانتفاع هذا ليس مدركا من حمار ولا من التوراة ولا من الحمل ولا من كونه لم يحملها وإنما من مجموع ما سيذكر أخذ منه حرمان الانتفاع وهو الشبه يعني قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فهو لم ينتفع بهذه الأسفار الله المستعان لم ينتفع بهذه الأسفار وحرم من الانتفاع ولو أراد الانتفاع لوجد أبلغ ما ينفعه شبه هؤلاء بهؤلاء هذا الحرمان أمر مأخوذ من عدة أمور لكنه يدرك بالعقل لا بالحس مأخوذ من أمور متعددة مأخوذ من أمور متعددة لأنه روعي فيه أشياء أولا من جهة الحمار فعل مخصوص وهو الحمل ومحمول مخصوص وهو الأسفار وليست كل أسفار وإنما الأسفار المشتملة على العلوم نافعة وكون الحمار جاهلا بما فيها حمار جاهل كان في الأصل لا يوصف بالجهل لأنه ليس من شأنه أن يعلم، إنما أراد به لازم الجهل وهو عدم الانتفاع، لازم الجهل عدم الانتفاع، وإلا ما يوصف الحمار بكونه جاهلا، لأن لو وصف بكونه جاهلا لو وصف بكونه عالما. أحسنت، نعم، وهو لا يوصف لا بهذا ولا بذاك. وأما توما نقول هذا ليس له وجه. وكون الحمار جاهلا بما فيها، وكذلك روعية. إذن هذه ثلاثة أشياء من جهة الحمار: فعل مخصوص ومحمول مخصوص وكونه جاهلا يعني لم ينتفع بهذه، هذه ثلاثة أسس. وكذلك روعية من جهة المشبه أيضا فعل مخصوص وهو الحمل للتوراة لأنها بأيديهم، ومحمول مخصوص وهو التوراة المشتمل على العلوم النافعة. ثالثا كون اليهود جاهلين بما فيها حكما، حكما يعني قد يكون حافظا للتوراة لكن ما يكفي، وإنما العلم الذي يتبعه العمل هو الذي يراد، وأما إذا كان مجرد مسائل هذا وجوده وعدمه سواء لعدم عملهم بمقتضاها. إذن هذه الأمور كلها أخذ منها حرمان الانتفاع فشبه هذا بذاك. فوجه الشبه أمر عقلي منتزع من عدة أمور قرن بعضها إلى بعض. إذن مثل الذين حملوا التوراة، مثل مراد به القصة العجيبة، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ها لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. فعبر عن عدم العمل بعدم الحمل لأن حملهم كلا حملا، حملهم كلا حملا. واضحنا هذا؟ إذن هذا مركب عقلي، مركب عقلي. ومثال المتعدد، وعرفنا متعدد ما المراد به، والمراد به هنا الذي لم ينزل منزلة الواحد من وجه الشبه، وقلنا إما حسي وإما عقلي وإما مختلف. متعدد هنا ثلاثة أمثلة: إما حسي وإما عقلي وإما مختلف. فالحسي كتشبيه فاكهة بأخرى أو نحوها في صفاتها من اللون والطعم والرائح. إذا أردت هذه الثلاث كلها حينئذ نقول هذا متعدد، فكل واحد مقصود، ليس ثم هيئة منتزعة، لا، في اللون والطعم والرائحة، هو مقصود لذاته، مقصود لذاته لكنه متعدد. كتشبيه فاكهة بأخرى أو نحوها في صفاتها من اللون والطعم والرائحة، فقال نبق كتفاح مثلا، نبق كتفاح مثلا. فوجه الشبه بينهما هو الأمور الثلاثة، وكلها حسي، كلها حسي، وكل واحد فيها يصح كونه وجه شبه. ومن هنا فارق المركب السابق، المركب من متعدد، وليس كل واحد صالح أن يكون شبها وجه شبه، وإنما هنا في المتعدد كل واحد بنفسه يصح أن يكون وجه شبه. والعقل كتشبيه رجل بآخر في العلم والحلم والحياة، وقل ما شئت، زيد كعمر يعني في علمه وتواضعه وحيائه. مجموعة مركبة أو كلها متعددة؟ كلها عقلية وحسية، عقلية لأنها مدركة بالعقل. والمختلف وهو المتعدد المختلف من وجه الشبه، أي الذي بعضه حسي وبعضه عقلي، يعني الوصف نفسه مركب من شيئين عقلي وحسي، اختلف في الأمثلة السابقة إما حسي فقط وإما عقلي فقط، وهنا وجه الشبه مركب من جزئين أحدهما حسي والآخر عقلي. مثاله حسن الطلعة وكمال الشرف في تشبيه رجل بالشمس، حسن الطلعة يعني الوجه جمال، وكمال الشرف في تشبيه رجل بالشمس، يقول زيد كالشمس في ملاحته وشرفه وعلوه وارتفاعه. وجه الشبه ما هو؟ حسن الطلعة وكمال القدر والظهور والشرف، هذا مركب من جزئين، حسن الطلعة هذا حسي وكمال الشرف والقدر هذا عقلي. إذن وجه الشبه مركب من النوعين. فحسن الطلعة حسي وكمال الشرف عقلي. فهنا شبه الإنسان الجميل الوجه بالشمس بالحسن للطلعة وهو حسي، وكمال شرفه وعلو شأنه وقدره وهو عقلي. ففي المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة، ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها تشترك فيها، وبهذا فارق المركب كما ذكرنا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: إذن وواحدا يكون، يعني وجه الشبه، ثم الواحد قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، أو مؤلفا، يعني يكون وجه الشبه مؤلفا يعني مركبا، ثم قد يكون حسيا وقد يكون عقليا، أو متعددا، يعني أو يكون وجه الشبه متعددا، وهذا قد يكون حسيا وقد يكون عقليا وقد يكون مختلفا. وتشبيه النومي في الضد للتمليح والتهكم، تشبيه هذا مبتدأ، نمي هذا خبر، في الضد هذا متعلق، هذا حال من نائب فاعل نفي، نمي، نمي حال كونه في الضد، كائنا في الضد، للتمليح هذا متعلق بقوله نمي، والتهكم معطوف عليه. وإن شئت تجعل وتشبيه النمي للتمليح، تشبيه مبتدأ ونمي هذا صفة، وللتمليح هذا خبر، هذا خبر، حينئذ تشبيه النمي للتمليح، تشبيه مبتدأ على الأول، إذا جعلنا نمي خبرا حينئذ المسوغ له التنويع، وإذا جعلنا نمي صفة لتشبيه فالمسوغ له كونه موصوفا صفة. وتشبيه النمي في الضد، قلنا في الضد حال من نائب فاعل نمي، للتمليح بتقديم الميم، وهذا متعلق بنمي إذا جعلناه خبرا عن المبتدأ. والتهكم، تهكم فلان على غيره وبه استهزأ به واستخف، مراد به السخرية والاستهزاء. والتمليح بتقديم الميم على اللام، كانت عند النسخة تقديم اللام على الميم، هذا نوع آخر سيأتي في باب البديع إن شاء الله تعالى. وتشبيه النمي في الضد، أي أن وجه الشبه، هذا نوع من أنواع وجه الشبه، أن يكون مأخوذا بالضد. وتشبيه النمي في الضد أي أن وجه الشبه يكون مأخوذا من التضاد، ومعلوم أن التضاد لا يجتمعان ويمكن أن يفترقا، لا يجتمعان كذلك ويمكن أن يفترقا، قيام والقعود ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون قاعدا قائما في وقت واحد، ويمكن أن لا يتصف بالقيام ولا بالقعود يضطجع كذلك، إذن لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. ولكن المراد هنا ما هو أعم، ما هو أعم، أي أن يكون وجه الشبه مأخوذا من التضاد فينزل منزلة التناسب، لأن الضد مع ضده ليس ثم مناسبة، ليس ثم مناسبة، ولكن هنا ننزل التضاد منزلة التناسب، منزلة التناسب. فحينئذ يشبه الشيء بما قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه، يشبه الشيء بما قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه، يعني زيد جبان، تقول زيد كالأسد، ها، الجبن والشجاعة ضدان، ضدان، حينئذ شبهت زيدا بالأسد في ماذا؟ ها، ليس في الشجاعة. هنا وجه الشبه، الأصل أنهما متضادان الجبن والشجاعة، ولكن نزل الجبن منزلة الشجاعة فألحق به، نزل منزلة أنه مناسب له فألحق به، وهذا إما يراد به التمليح وإما يراد به السخرية، إما هذا وذاك، وكلاهما صالح كما سيأتي. إذن يشبه الشيء بما قام به معنى مضاد لما قام بذلك المشبه، يعني نزلنا التضاد منزلة التناسب، وجعلنا الجبن مثلا في المثال السابق بمنزلة الشجاعة إما تمليحا أو سخرية، وذلك إذا كان القصد من هذا الحمل، حمل الضد على ضده، إذا كان القصد التهكم يعني الاستهزاء بالمشبه، أو التمليح أي جعل الكلام مليحا مستظرفا. قالوا كتشبيه البخيل بحاتم، تشبيه البخيل بحاتم، فيقال مررت برجل حاتم أكرمه يعني وهو لم يكرمه في شيء، وكتشبيه الجبان بالأسد. وكل من المثالين صالح أن يكون مثالا للتمليح والتهكم. عرفنا التمليح المراد به جعل الكلام مليحا مستظرفا، مثل التنكيت مثلا، تنكت وتقول زيد كالأسد، هو جبان يخاف من الصرصار يشرد، تقول زيد كالأسد كذلك يكون بخيلا. وكل من المثالين صالح أن يكون مثالا للتمليح والتهكم، وإنما يفرق بينهما بحسب المقام، يعني القرائن هي التي تدل على ذلك. فإن كان الغرض مجرد الظرافة والملاحة من غير قصد للاستهزاء أو السخرية فتمليح، وإلا فتهكم، وإلا فتهكم. إذن وتشبيه النمي يعني نسبة في الضد للتمليح، اللام هنا لي للتعليل يعني لأجل التمليح، أو والتهكم، إما هذا أو ذاك، إما هذا أو ذاك، كأنه يحصر لك وجه الشبه إذا كان تضادا يكون في هذين الغرضين فقط وما عداهما فلا. إذا كان القصد التمليح والتهكم صح، وما عداهما فلا يحمل على المضاد، لأنك تنزل الجبن منزلة الشجاعة، وتنزل البخل منزلة الكرم والجود، وهذا الأصل عدمه، إنما التنزيل هنا من باب وجود القرينة وهي ملاحة أو التهكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. ثم بعد أن فرغ من بيان وجه الشبه شرع في بيان أداته وغايته وأقسامه، في أداة التشبيه وغايته يعني غرض أو فائدة التشبيه وأقسامه، أقسام التشبيه، وسيذكر لكل من هذه الأقسام الثلاثة الأداة والغاية والأقسام أحكاما. فقال رحمه الله تعالى: أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضهاه ثم الأصل إلى أما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. هذا ما يتعلق به بالأداة. أداته الضمير يعود إلى التشبيه، أي آلته التي يتوصل بها إليه. إذن التشبيه الاصطلاحي أخص من مطلق التشبيه الذي هو اللغوي، فنحتاج إلى أداة خاصة. ليس كل أداة صالحة، وليس كل مماثلة أو مشابهة نقول هو تشبيه اصطلاحي، بل لابد من وجود الأركان الأربعة على ما ذكر سابقا. أداته كاف، أداته أي آلته التي يتوصل بها إليه، حرفا كانت أو اسما أو فعلا، حرفا كانت أو اسما أو فعلا. ولذلك عبر بالأداة الشاملة للأنواع الثلاثة. فأداة التشبيه كاف، كاف أي مسماها، كاف أي مسماها، واضح؟ كاف أي مسماها، فيه إشكال؟ مسمى الكاف ما هو؟ كه، أي زيد كالأسد، أنت ما تقول زيد كاف أسد، لا، زيد كالأسد، كالأسد، كه، كه، هذا مسمى، اسمه كاف، والذي يدخل هو الكاف أو مسمى الكاف؟ مسمى كاف. إذا لابد من التقدير، لابد من التقدير. أداته كاف أي مسماها، والكاف والكاف قد تكون حرفا وقد تكون اسما، وأطلق هنا، والأصل حمل المطلق على إطلاقه. حينئذ نقول كاف حرفا كانت أو اسما، حرفا كانت أو اسما. والثاني الذي وهو كون الكاف اسما يكون في الضرورة والسعة عند الأخفش والجزون، يعني يكون نثرا ونظما ليس ضرورة، وخصه سيبويه بالضرورة، يعني الكاف لا تكون اسمية عند سيبويه إلا في الشعر خاصة، إلا في الشعر خاصة. والصحيح أنها تكون اسما في الشعر والنثر، واستعمل اسما قال ابن مالك، واستعمل اسما يعني جاء اسما. على كل الكاف الصحيح انها تكون اسميه في النثر وفي الشعر. اداته كاف كاف، كان يعني وكان، وكان مشدد النون، كان المشدد النون سواء قلنا بسيطه او مركبه. بسيطه يعني ليست مؤلفة من كلمتين الكاف وأن، أصلها أن أخت إن فدخلت عليها الكاف، حينئذ هي مؤلفة من كلمتين فصارت كلمة واحدة، هذا إذا قلنا بأنها مركبة. أو أنها ابتداء وضعتها هكذا ولدت، كأن ولدت هكذا بثلاثة أحرف، حينئذ نقول هذه بسيطة. وحمل والأصل حمل اللفظ وخاصة الحروف التي لا اشتقاق فيها على البساطة، هذا هو الأصل، إلا إذا صح المدعى بدليل حينئذ نحمله على التركيب، وأما إذا لم يصح فالأصل أنها بسيطة. كأن المشدد النون سواء قلنا بسيطة أو مركبة، يعني هي من أدوات التشبيه. قال الزجاج: هي للتشبيه إذا كان الخبر جامدا، نحو قولك كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، هي للتشبيه متى؟ إذا كان الخبر جامدا، لأن كأن هذه تنصب، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. كأن زيدا أسد، حينئذ أسد هذا جامد، حينئذ كأن تكون للتشبيه، تكون للتشبيه. قال الزجاج: هي للتشبيه إذا كان الخبر جامدا، نحو قولك كأن زيدا أسد. وللشك، ليس للتشبيه، وللشك إذا كان مشتقا، يعني إذا كان الخبر مشتقا، نحو كأنك قائم، كأنك قائم. إذن قوله على رأي الزجاج كأن فيه إطلاق، ودخل فيه ما إذا كان الخبر مشتقا، فهي للشك ليست للتشبيه، ليست للتشبيه. وقيل إنها للتشبيه مطلقا، وهو مذهب الجمهور أنها للتشبيه مطلقا، مطلقا يعني أي أحسنتم، مطلقا سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا هي للتشبيه. وظاهر صنيع الناظم قول الزجاج أو الجمهور؟ الجمهور، لأنه أطلق، قال أداته كاف كأن، ما قيدها، فإذا لم يقيدها حينئذ حملت على الإطلاق، فوافق الجمهور. إذن مذهب الجمهور أنها للتشبيه مطلقا، وعليه مشى الناظم هنا تبعا لأصله، تبعا لأصله. وفي المرشد: والحق أنها قد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى تشبيه، يعني أنها قد تأتي لغير التشبيه، قد تأتي لغير التشبيه. والحق أنها قد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه، سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، مطلقا يعني. كأن زيدا أخوك، كأن زيدا أخوك، ليس فيه تشبيه، يعني إذا كنت مترددا في كون أخيك زيدا، كأن زيدا أخوك، هذا يحصل ويقع، لكن هل هو واقع في كلام المولدين أو السابقين؟ فيه نزاع. كأن زيدا أخوك وكأنه فعل كذا، وهو كثير في كلام المولدين، يعني كأنه فرع المسألة على قول المتأخرين. إذن قولان، الزجاج يرى التفريق بين الشك وبين التشبيه، إذا كان الخبر جامدا فهي للتشبيه، وإن كان مشتقا فهي للشك، وعند الجمهور أنها مطلقا للتشبيه، والمرشد يرى أنها قد تستعمل في الظن، وهذا في كلام المولدين كثير. مثل، يعني ومثل، الأداة الثالثة من أدوات التشبيه، مثل بكسر الميم وإسكان ثاء. وأما المثل هذا يفيد التشبيه، لكنه ليس المراد به حرفا أو أداة، إنما المراد به القصة العجيبة. مثل وشبهه، مثل ماذا؟ شبه، نعم، شبه أو شبه هذا مثل مثل، مثل مثل يعني يفيد ما يفيده مثل. إذن مثل ومثله شبه، وما في معناهما كسائر ما يشتق من المماثلة والمشابهة والمضاهاة ولفظة نحو وما يؤدي معناها. ولذا قال الناظم وكل ما ضاهاه، مثل وكل ما ضاهاه الضمير يعود إلى مثل، يعني ما شابه. المضاهاة هي مشابهة، ضاهاه يعني شابهه. وكل ما ضاهاه، وكل ما ضاهاه أي ضاه وشابه مثل في إفادة معناها، وما دل على ما دل عليه مثل، يعني كل ما يدل على ما دل عليه مثل يقع به التشبيه. ثم الأصل، إذن ذكر ثلاث من الأدوات: كاف وكأن ومثل، ثم عمم مثل من حيث المعنى، كل ما أدى معنى مثل فهو في حكمه. ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به، بمعنى أن المشبه الأصل أنه يلي حرف التشبيه، هذا الأصل. لكن هنا قال ثم للترتيب الذكري، للترتيب الذكري. ثم الأصل، أصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والمراد به هنا القاعدة المستمرة، وقد يخرج عنها، قد يخرج عنها فروع، لكن الأصل المراد به هنا القاعدة المستمرة. إيلاء ما كالكافي، إيلاء ما كالكافي، إيلاء يعني إتباع، إتباع. يقال والى بين الأمرين موالاة، وولاء تابع، والشيء تابعه. إيلاء ما كالكافي، إيلاء ما كالكافي ما شبه به، ما شرب ما. ها، مفعول لإيلاء أول أو ثاني؟ الأول. ها، إيلاء ما الذي كالكافي ما شبه به، المشبه به، لأن ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر لقوة المشتق، لقوة المشتق. إيلاء مضاف، وما مضاف إليه، وهو مفعوله الأول، وهو مفعوله الأول. وما شبه به هو مفعوله الثاني. قوله ما كالكافي يعني الكاف وما أشبه الكاف، الكاف وما أشبه الكاف، لأن قوله إيلاء ما كالكافي دخلت الكاف من باب أولى، لأن ما كان الحكم مرتبا على مساوي الكاف فالكاف من باب أولى، ولذلك لم ينص عليها، وإنما نص على ما كالكافي، إذن الكاف باب أولى، كأنه قال إيلاء الكاف وما أشبهه مما يدخل على المفرد. هذا الذي عناه كالكاف، لما خص الكاف؟ لأن الكاف ليست كأن مثل كأن، كأن تنصب ما بعدها، وأما الكاف وما كان مثل الكاف فهو يجر ما بعده، يعني يدخل على المفرد فيجره. ولذلك نقول إيلاء ما كالكافي يعني إتباع الكاف وما أشبهه مما يدخل على المفرد، كلفظ نحو ومثل وشبه، مما يدخل على المفرد فيجره. أما كأن والفعل ونحوه نقول هذا ينصب ما بعده فتدخل. نعم. ثم الأصل إيلاء ما كالكافي ما شبه به، ما شبه به، بمعنى أن المشبه به هو الذي يكون تابعا للكاف، المشبه به هو الذي يكون تابعا للكاف، لا المشبه، لا لا المشبه. فتدخل الكاف على المشبه به إما لفظا، زيد كالأسد، زيد كالأسد، كالأسد. هنا جاءت الكاف وجاء بعدها المشبه به وفي اللفظ، بمعنى أنه نطق به. وإما تقديرا نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء، أو كصيب، هنا الكاف دخلت على صيب وليس هو المشبه به، ليس هو المشبه به، أي كمثل ذوي صيب. كمثل ذوي أصحاب ذوي صيب يعني أصحاب صيب، صيب المطر والسحاب، كمثل ذوي. إذن حذف مثل وحذف ذوي ودخلت الكاف على صيب، إذن في التقدير المشبه به محذوف ودخلت الكاف على المشبه به تقديرا. فحذف ذوي لدلالة قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق عليه، لأن هذه الضمائر لابد لها من مرجع. وحذف مثل كمثل ذوي، حذف مثل لقيام القرينة عليه، وهي عطفه على قوله كمثل الذي استوقد نارا، فالمثل المشبه به قد ولي الكافة، المثل المشبه به قد ولي الكافة، لأن المقدر في حكم الملفوظ كما هو القاعدة عند النحاة. إذن الأصل دخول الكاف على المشبه به لفظا أو تقديرا، لفظا كما في قولك زيد كالأسد فدخلت على الأسد وهو المشبه به في اللفظ، تقديرا بأن يكون محذوفا كقولك كقوله تعالى أو كصيب أو كمثل ذوي صيب، مثل ليست ملفوظا بها وإنما هي مقدرة. وإنما كان الأصل ذلك لأن مدخول الكاف هو المشبه به في الحقيقة، فلو وليها غيره لالتبس، يعني المشبه به باب التعليل، وللأصل هو استقراء كلام العرب بأن الغالب أن يلي الكاف وما أشبهها المشبه به، حينئذ لماذا؟ لأنها تجره، فإذا دخلت على غيره حينئذ تعمل فيه فيظن أنه هو المشبه به وليس كذلك، بخلاف نحو كأن وتماثل وتشابه وتكافأ، فإن الأصل فيها أن يذكر المشبه والمشبه به بعدها لأنها عاملة فيهما، والأصل في العامل تقدمه على المعمول لا إشكال في هذا، والأصل الترتيب أيضا، يكون المشبه فاعل مثلا ومشبه به مفعول، حينئذ الأصل الترتيب الفاعل ثم المفعول، وربما يليه غيره، يعني يلي الكاف وما أشبه الكاف غيره غير المشبه به عند قيام قرينة دالة على أن المشبه به غيره، كقول تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء كماء أنزلناه من السماء الآية. هل المراد هنا تشبيه الحياة الدنيا بالماء أو بالهيئة المركبة بما ذكر بعد الكاف، بالهيئة الحاصلة والمنتزعة من الجمل أو الأفراد التي دخل عليها الكاف، حينئذ لم تدخل على المشبه به لفظا إنما دخلت على غيره، إذ ليس المراد تشبيه، إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يحتمل تقديره، بل المشبه به الهيئة الحاصلة، فإن المراد تشبيه حال الدنيا وبهجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء وليس بالماء بذاته، يكون أخضر ناضرا ثم ييبس، حينئذ تطيره الرياح كأن لم يكن، ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء مثلا، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، واعتباره حينئذ مستغن عن هذا التقدير، هذا التقدير. ثم قال رحمه الله تعالى بعكس ما سواه، يعني عكس ماذا؟ سواه الضمير يعود إلى الكاف وكالكاف، بعكس ما سواه يعني بعكس الكاف ونحوها مما لا يضطرد دخوله على المجرور، وهو كأن وما ذكر معه. فاعلم وانتبه، فاعلم وانتبه كلمتان لتتميم البيت، يعني فاعلم ما سبق وانتبه، انتبه للأمر يعني افطن له، تنبه للأمر بمعنى فاطن له، فاطن له، هذا من باب التتميم. ثم قال رحمه الله تعالى وغاية التشبيه كشف الحال مقدار نو إمكان نو إيصال تزيين نو تشويه اهتمام تنويه استطراف أو إهام رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. هذا شروع منه في بيان أغراض التشبيه، أغراض التشبيه. ثم شرع في بيان أغراض التشبيه وهو ما يقصده المتكلم في إراده من الغاية، فقال الناظم: وغاية التشبيه، الغاية في اللغة النهاية والآخر، النهاية والآخر. وغاية التشبيه أي الغرض الحامل على إيجاد التشبيه، فإن غاية إيجاد الشيء هي الغرض الحامل عليه. ما الذي حملك على التشبيه؟ كذا وكذا. والغرض في الأكثر يعود للمشبه، يعود لي للمشبه، لأن المقصود من التشبيه بيان حاله، فيكون الغرض منه عائدا إليه. زيد كالأسد، الغرض عاد إلى زيد وهو المشبه، أثبت له الشجاعة التي هي في الأسد، فالفائدة رجعت إلى المشبه. وقد يعود إلى المشبه به لكنه قليل، والقلة هنا نسبية، يعني قليل بالنسبة للمشبه، وإن كان كثيرا بالنسبة إلى نفسه، نسبة إلى نفسه كثير. إذن الفوائد التي أو الأغراض التي يذكرها بيانيون، منها ما يعود للمشبه ومنها ما يعود للمشبه به، والأول أكثر والثاني أقل باعتبار المشبه، وأما في نفسه فهو كثير. ثم إن الناظم قدم الغرض هنا كأصله على بيان أحوال التشبيه وأقسامه لكونه أهم. وغاية التشبيه أي فائدته أمور، منها كشف الحال، كشف الحال، قالوا كشف الشيء أو عنه كشفا، رفع عنه ما يواريه ويغطيه، وعنه كشف عنه أظهره. كشف الحال يعني إظهار الحال، والحال هنا حال الشيء يعني صفته، إذن كشف الحال أي إظهار الصفة، حال من؟ حال المشبه، كشف حاله، الحال أي حال المشبه. فهل نائبة عن المضاف إليه أو تقول هل هذه العهد الذهني؟ كشف الحال أي حال المشبه، أي بيان أنه على وصف من الأوصاف، كتشبيه ثوب بثوب في لونه، بينت صفة من صفاته. قد يشكل السامع مثلا مخاطب لا يعلم لون الثوب هذا، نقول هذا الثوب كهذا في لونه، بين كشفت حال المشبه من حيث اللون. كتشبيه ثوب بثوب في لونه، إذا كان لونه مجهولا للمخاطب، إذا كان لونه مجهول للمخاطب، فيما إذا علم المخاطب لون المشبه به، هذا لابد منه، يعلم لون المشبه به ولا يعلم لون المشبه، يعني كحكم الأصل في القياس، يكون حكم الأصل معلوما وحكم الفرع مجهولا، هذا مثله فيما إذا علم المخاطب لون المشبه به دون المشبه، وإلا لم يكن العلة هنا والفائدة لبيان الحال. إذن كشف الحال هذا هو الغرض الأول. ثاني مقدار، يعني كشف مقدار، ومنها بيان وكشف مقدار، مقدار مفعال، وهو القدر. قالوا قدر ومقدار، مقدار مفعال مصدر، والقدر مصدر كذلك. يقال هم قدر 100 ومساوي الشيء من غير زيادة ولا نقصان، يعني الأصل يكون معلوما لكن مقداره يكون مجهولا. مقدار أي مقدار حال المشبه، بأن يكون كيفية معلومة لكن لا يعلم مقدار تلك الكيفية في القوة والضعف والزيادة والنقصان، كما في تشبيه الثوب الأسود بالغراب الأسود، الغراب لا يكون الأسود في شدة السواد، يعلم أن الثوب أسود ويعلم أن الغراب أسود وشديد سواده، فيشبه الثوب بالغراب في ماذا؟ في القوة، في المقدار، يعني قوة سواده، وإلا هو يعلم أن الثوب أسود ويعلم أن غراب أسود، لكن مقدار هذا السواد في الثوب يجهله، فالأصل معلوم وكماله مقداره مجهول، واضح هذا؟ فهنا يعلم السامع الحال إجمالا بخلاف السابق، هو مجهول له، يعني كشف الحال من أصله اللون غير معلوم، وهنا يعلم اللون لكن لا يعلم قوة اللون. كشف الحال مقدار نوم، أو هنا بمعنى الواو، إمكان هذا مصدر أمكن، أي كشف وبيان إمكان وجود المشبه، أي أنه أمر ممكن الوجود، وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه ويستشهد له بالتشبيه، كما في قول المتنبي، يعني عنده شيء ويرى أنه موجود في المشبه فيدعي في المشبه به، فيدعي وجوده في المشبه، لكن قد ينازع منازع في عدم وجوده، عدم إمكانه، يعني ممتنع عادة، فيلجأ إلى التشبيه، كما في قول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. فإنه لما ادعى، أولا ادعى أن الممدوح فاق الناس، فإن تفق الأنام فاق الأنام، حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، كأنه مستقل غلو، كأنه مستقل بنفسه، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، احتج لهذه الدعوة وبين إمكانها بأن شبه هذه الحالة بحال المسك، حال المسك خرج عن أصل الإنسان فجاء إلى الحيوان الذي هو من الدماء، الذي هو من الدماء، ثم إنه لا يعد من الدماء، مسك أصله من الدماء، ثم لا يعد من إذن خرج عن أصله، خرج عن أصله، وأنت مثل المسك أصله دم ثم خرج صار مسكا فليس من أصل الدماء وأنت مثلهم، هذا غلو جدا. ثم إنه لا يعد من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم، والتشبيه فيه ضمني لا صريح، لأن المعنى إن تفق الأنام مع أنك واحد منهم فلس بعادة في ذلك، لأن المسك بعض دم الغزال وقد فاقه حتى أنه لا يعد منها، فحالك شبيه بحال المسك. أو إيصالي أو بمعنى الواو، إيصال هذا مصدر، أوصله الشيء وإليه أنهاه وأبلغه إياه، إيصالي. ومنها إيصالي حال المشبه أي تقريرها في نفس السامع، تقريرها في نفس السامع، وتقوية شأنه يعني إيصال، قلنا الإيصال في اللغة ما هو؟ مصدر أوصله الشيء وإليه أنهاه وأبلغه إياه، وهذا المعنى موجود في المعنى الاصطلاحي، وحينئذ يريد معنى أو حال، يريد إيصاله يعني تقريره في حال ونفس المشبه، نفس السامع، وتقوية شأنه، كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على شيء يسعى ولا يحصل على شيء، شبهه بماذا؟ بمن يرقم على الماء، يكتب على الماء. كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه، يعني عمله وكسبه على شيء، بمن يرقم على الماء، فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوية شأنه حالا لا تجد في غيره. نعم مثله، لو كتب أياما وأسابيع وأشهرا على الماء ما خرج بالفائدة، هو واضح مدرك للبعيد والقريب، لأن إلفك بالحسيات أتم منه بالعقليات، لتقدم الحسيات، كما سبق العقليات مأخوذة مستفادة من الحسيات، وفرط إلف النفس بها. إذن من لا يحصل من سعيه على شيء كراقم على الماء بجمع كل منهما لا ينتفع. تزيين يعني وتزيين، ومأخوذ من الزينة، وهي ما يزين به، زانه زينا، جمله وحسنه. إذا في تزيين، زيد كالبدر، هي تزيين أو لا؟ هي تزيين. ومنها تزيين أي تزيين المشبه، أي لبيان زينة المشبه عند السامع ليرغب فيه، كما في تشبيه وجه أسود بمقلتي الظبي، فإنها سوداء، قد زيد أو ليلة كالبدر، واضح المعنى هنا. لكن يذكرون هذا المثال ونذكره، كما في تشبيه وجه أسود بمقلتي الظبي، فإنها سوداء قد اشتهرت بالحسن، فتشبيهه بها إفراغ له في قالب الاستحسان، وتبعيد له عن أن يكون أسودا أكدر مرغوبا عنه. بعض السواد فيه جمال، وبعض السواد لا يكون فيه جمال. مقلة الظبي قالوا هي التي سوادها مستحسن طبعا، والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. وصحة التشبيه مبني على ما نقله السعد عن الأصمعي أن عين الظبي والبقر الوحشيين إنما يظهر فيه البياض والسواد بعد الموت، وأما حال الحياة فعيونهن سود كلها، وهي جميلة، ويشبه الأسود بمقلتي الظبي. تزيين أو تشويه، يعني وتشويه، وشوهه يعني قبحه، قد زيد كالحمار. تزيين أو تشويه لا يحتاج إلى جواب. أو تشويه أي التقبيح للمشبه عند السامع لينفره عنه، كتشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة، سلحة جامدة، وقد نقرتها أو نقرتها الديك. مجدور أي عليه آثار الجدر، يعني رجل مصاب بالجدر، شبه وجهه بماذا؟ بالسلحة العاذرة الجامدة، يعني السلحة العذرة الجامدة التي لا طراوة فيها، ونقرتها يعني ثقبتها بالمنقار الديك. على كل مثال ذكره أهل البيان. تشويه اهتمام، اهتمام على حذف الواو، أي اهتمام بالمشبه به، كل ما مضى للمشبه، والاهتمام هذا متعلق بالمشبه به، وهذا الغرض عائد إلى المشبه به، كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف. هو وجهه كالبدر لكنه جائع، فشبهه بالرغيف، شبهه بالرغيف. ولا يحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في المطلوب. تنويه، تنويه بالجر، تنويه يقال نوه به أو باسمه شهره ورفع ذكره وعظمه، وعظمه فلان كفلان من أهل العلم مثلا. ومنها تنويه بالمشبه في إظهاره وشهرته ورفع ذكره، كتشبيه رجل خامل الذكر برجل مشهور بين الناس بالعلم، أو طالب علم صغير قلت هذا مثل فلان، هذا تشبيه من أجل ماذا؟ التنويه. الله المستعان. استطراف يعني واستطراف، واستطراف قالوا طرف طرافة صار طريفا، وأطرف أتى بطرفة واستطرفه رآه طريفا، رآه طريفا. استطراف في الحاشية عندكم بالطاء المهملة، ونقله عن الصبان، وإن كان في عقود الجمان استظراف بالضاء، بالضاء، أي استطراف المشبه، أي عده طريفا حديثا بديعا، كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من مسك موجه الذهب، موجه الذهب، لإبراز ماذا؟ لإبراز المشبه في صورة الممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا. وهذا قاعدته، النوع هذا الاستطراف، كل تشبيه كان المشبه به فيه خياليا أو وهميا فهو من هذا القبيل، كل تشبيه كان المشبه به فيه خياليا أو وهميا، قلنا خيال داخل في الحس والوهم داخل في العقل، فهو من هذا القبيل. أو إيهام رجحانه، إيهام رجحانه، رجحانه بالكسر، إيهام مضاف ورجحانه مضاف إليه، وهنا رفعها عندي سعنها مكسورة، هذا الظاهر. أو إيهام رجحانه، إيهام قال وهم فلان في الشيء وإليه يهم وهما ذهب وهمه إليه وهو يريد سواه، والوهم الغلط والخطأ، إيهام رجحانه. يقال رجح الشيء رجوحا ورجحانا ورجاحة ثقلا، وعقله أو رأيه اكتمل. رجح عقله يعني اكتمل، ورجح رأيه يعني اكتمل. إيهام رجحانه يعني مشبه على المشبه به في الوجه، يعني في الوجه وجه الشبه، أو إيهام رجحانه يعني الرجحان المشبه على المشبه به. عندنا إيهام عرفنا أنه مصدر أوهم، يوهم أصل إيوهام كإيصال، وصل أوصل يوصل إيصالا، هذا الأصل، هذا الأصل. أو إيهام أي إيقاع المخاطب في الوهم، في الوهم أو الغلط والخطأ. إيهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه الشبه، أي بأن المشبه به أتم من المشبه في وجه في وجه الشبه. تقول البدر كزيد، الأصل زيد كالبدر، زيد كالبدر، حينئذ ادعيت إيهام أن النقص وقع في البدر لا في زيد، لأن التشبيه إلحاق ناقص بكامل، هذا الأصل فيه، إلحاق ناقص بكامل. وإنما تقول زيد كالبدر، وإذا قلت البدر كزيد دخل فيه الذي معناه التشبيه المقلوب، بأن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، يعني زيد البدر كزيد يعني في الجمال والحسن، إذن زيد أتم في الجمال من البدر، من البدر يا بدر. نعم. وهذا الغرض عائد إلى المشبه به، يضم إلى الاهتمام، وذلك في التشبيه المقلوب، يعني هذا النوع خاص بالتشبيه المقلوب، وقد يذكره المصنف رحمه الله تعالى. وذلك في التشبيه المقلوب، لذلك قال بالمقلوب، بالمقلوب، مقلوب اسم مفعول، قلب الشيء قلبا، جعل أعلاه أسفله، أو يمينه شماله، أو باطنه ظاهره، على المعنى المحسوس. وذلك بالتشبيه المقلوب عن أصله، وهو الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى الدعاء أنه أكمل، يعني نجعل الناقص هو المشبه به على خلاف الأصل، الأصل نجعل الناقص مشبها والأكمل أو الكامل مشبها به، إلحاق ناقص بكامل، هذا الأصل، زيد كالبدر، واضح. إذا عكست وقلبت جعلت الكامل ناقصا والنقص كامل، ادعيت أن وجه الشبه في المشبه به أكمل من المشبه، فالجمال في زيد أكمل من الجمال في البدر، وليس هذا بمراد. وذلك في التشبيه المقلوب، نعم، عن أصله، وهو الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى الدعاء أنه أكمل، ومرجعه إلى المبالغة، هذا الأصل فيه أنه مبالغة، كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، هذا كالسابق. قلوا الغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، سعير لبياض الصبح، ففيه إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، لأنه قال ماذا؟ وبدا الصباح كأن غرته، غرة الصباح وجه الخليفة، أين مشبه به؟ وجه الخليفة، أين المشبه؟ غرة الصباح، إذن كأن ضياء الصباح أقل من ضياء وجه خليفة، حيث نعم، ففيه إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء، حيث جعل مشبها به، والمتبادر من أصل التشبيه أن المشبه به أقوى، هذا هو الأصل، ومنه مثال الناظم هنا، كالليث مثل الفاسق المصحوب، كالليث أو كالليث حكاية، نعم، أدخله على يعني كقولك الليث، ليث الذي هو الأسد، مثل الفاسق، أين المشبه؟ الليث، أين المشبه به؟ الفاسق. المصحوب هذا نعت، يعني ضرر الفاسق الصاحب أشد من ضرر الأسد. كالليث مثل الفاسق المصحوب، الفاسق الصاحب مثل الأسد في عدم أمن غائلته وعوده على صاحبه بالضرر. ففيه أن الفاسق المصحوب أرجح من الليث في وجه الشباب. الأسد ليث يغدر ولا تؤمن غوائله، كذلك الفاسق أو الصاحب الفاسق لا يؤتمن ولا تؤمن غوائله. حينئذ عدم أمنك من الصاحب الفاسق أظهر وأكمل من الأسد، والعكس هو الأصل، لكن هذا من باب التحذير. ثم قالوا باعتبار الطرفين ينقسم، هذا شروع في أنواع أو أقسام التشبيه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.